بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع قبل الأخير من أيام هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله في باب النسخ، قال: وأما النسخ فمعناه الإزالة. النسخ باب من أبواب أصول الفقه، و قد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وهو ثابت، وثبتت به أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، إلى غير ذلك، كما سيتضح إن شاء الله عند ذكر الأمثلة من الوحيين. بدأ بتعريف النسخ فقال: وأما النسخ فمعناه الإزالة. هذا تعريف النسخ لغة لا اصطلاحا، فقال: فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. هذا المعنى الأول للنسخ، تقول: نسخ الشيء الشيء إذا أزاله ورفعه. فإذا أتت الشمس نسخت الظل وأزالته. وقيل معناه النقل من قولك: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. إذن النسخ في اللغة له معنيان: المعنى الأول الإزالة، والمعنى الثاني النقل. ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر أو إلى موضع آخر، هذا في اللغة. قال: وحده، وذلك في الاصطلاح عند الأصوليين، قال: وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف النسخ في الاصطلاح. ولكن إذا دققنا النظر في التعريف سنجد أنه تعريف للناسخ لا تعريفا للنسخ، فإن الخطاب الذي يدل على الرفع يسمى ناسخا. إذن إذا أردنا أن نعرف النسخ فماذا نقول؟ نقول: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا التعريف ذكره بهذه الصورة عدة أئمة، منهم الإمام ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وغيره. إذن بدل أن نقول الخطاب الدال، نقول إذا أردت أن تعرف النسخ تقول: هو رفع، رفع الخطاب المتقدم، رفع رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. واضح؟ يعني يعدل التعريف فقط، بدل أن تقول الخطاب الدال تقول: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فقولنا رفع الحكم الثابت بخطاب، الباء هنا متعلقة بالثابت، الثابت بخطاب، والباء الثانية التي هي بخطاب متأخر الباء متعلقة بإيش؟ برفع، يعني كيف رفعنا ذلك؟ بخطاب متأخر. ما هو هذا الخطاب؟ يسمى الناسخ، والخطاب المتقدم يسمى المنسوخ. واضح؟ قوله رفع الخطاب، رفع طبعا بعد التعديل، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، قولنا بخطاب متقدم يخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فإن هذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين. ما معنى البراءة الأصلية؟ معناها أن الإنسان الأصل أن ذمته بريئة من التكاليف، أليس كذلك؟ فقبل أن يفرض الصوم مثلا كانت ذمة المسلمين بريئة من الصوم، ليس واجبا عليهم، فلما نزل تشريع فرض الصوم رفع الحكم السابق الذي هو عدم الوجوب بخطاب متأخر، صح؟ لكن هل نسمي هذا نسخا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم السابق ليس ثابتا بخطاب متقدم، وإنما ثابت بالبراءة الأصلية. فهذا القيد في التعريف، وهو قولنا الثابت بخطاب متقدم، يخرج الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فإن رفعه لا يسمى نسخا عند الأصوليين. واضح؟ قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر، قولنا بخطاب آخر هذا يخرج رفع الحكم بالموت أو الجنون، فإن الإنسان إذا جن فإن التكاليف ترتفع عنه، أليس كذلك؟ لا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه الزكاة ولا أي تكليف. ما الذي رفع الحكم عنه؟ الجنون. هل يسمى هذا نسخا؟ الجواب لا، لأن النسخ يجب أن يكون بخطاب ناسخ متأخر عن المنسوخ. كذلك الموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول الموت ناسخ. فإذا قول الأصوليين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، قوله بخطاب متأخر يخرج رفع الحكم بخطاب، عفوا بغير خطاب، بالموت أو بالجنون، على وجه لولاه كان ثابتا. هذه العبارة قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، خرج به الخطاب المغيى إلى غاية معينة، فإنه إذا وصل إلى هذه الغاية يرتفع الحكم السابق. مثال، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أليس كذلك؟ حكم التحريم، تحريم البيع أو المنع من البيع، هل هو دائم أم محدد بمدة معينة؟ محدد بمدة معينة، وهي إيش؟ وهي الصلاة. واضح؟ الآية التي تليها وهي قوله سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هل نقول هي ناسخة للآية السابقة فأباحت البيع فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ نقول لا، ليست ناسخة. لماذا؟ قال لأنها سواء ذكرت الآية أو ما ذكرت الحكم السابق مرتفع مرتفع صح، وهو منع البيع بعد انتهاء صلاة الجمعة. أما لو كان الآية هذه هي التي رفعت الحكم فتكون ناسخة، ولكن هب أن الآية غير موجودة، هل يعني ذلك أن تحريم البيع سيستمر؟ الجواب لا، لأن الآية ربطت التحريم بإيش؟ بالصلاة. فنقول قولنا في التعريف على وجه لولاه لكان ثابتا يخرج الحكم الثابت بغاية معينة أو إلى زمن معين. فالآية التي تليها ليست ناسخة وهذا الحكم ليس نسخا، لماذا؟ لأن الآية الأولى لها غاية ينتهي لها الحكم، فسواء جاءت الآية بعدها أو لم تجئ فالحكم مرتفع في الحالتين، وهو جواز البيع بعد صلاة الجمعة. قال على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، مع تراخيه عنه، وهذا قيد مهم في التعريف، حتى يشترط أنه يجب أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. واضح؟ من خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخرج قيود أو شروط النسخ من خلال كلامنا السابق. فنقول يشترط في النسخ أولا أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بنص شرعي حتى نخرج إيش؟ الثابت بالبراءة الأصلية. الشرط الثاني يجب أن يكون الناسخ حكما شرعيا خاصا حتى نخرج الموت والجنون. الشرط الثالث يجب أن يكون المنسوخ غير مغين أو محددا بزمن معين. الشرط الرابع يجب أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. هذه القيود من أين استخرجناها؟ استخرجناها من التعريف. واضح؟ فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الأمرين معا، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر أنواع النسخ وأقسامه، فنستطيع أن نقسم النسخ بعدة اعتبارات. التقسيم الأول تقسيم النسخ باعتبار بقاء الرسم من عدمه، والرسم يقصد به الكلمات أو الألفاظ التي تكون موجودة في القرآن أو السنة، أو هو تحديدا في القرآن، فينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم، يعني يزال اللفظ والكلمات من القرآن ولكن حكمها باق. النوع الثاني العكس، أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم. النوع الثالث أن ينسخ معا، يزول الحكم ويزول الرسم معه. مثال النوع الأول وهو نسخ الرسم وبقاء الحكم، أن آية كانت تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن حكمها ثبوت الرجم على الثيب. ثم نسخت هذه الآية رسما ولكن حكمها باق، وهو ثبوت الرجم على المحصن، على الزاني المحصن. فإن قال قائل: ما الحكمة من بقاء الرسم، من إزالة الرسم طالما حكمها باق؟ لماذا أزيل رسم الآية مع بقاء حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك، في الجواب عن ذلك، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن يقال أن هذا من الابتلاء، يريد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده وينظر من يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمه. وفعلا بعض الناس فتن بسبب مثل هذه الآية، بحيث يقول طالما هي ليست في القرآن فلا نعمل بها، واضح. وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لعل قوما يأتون فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، فإنها قد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وتلوناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني العكس، أن تكون هناك آية موجودة وتستمر موجودة ولكن حكمها منسوخ. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية حكمها أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد كم؟ سنة كاملة، صح؟ هذا الحكم نسخ بآية أخرى، وهي قوله سبحانه: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تمام؟ لكن الآية الأولى لا زالت موجودة، لا زالت تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، رغم أن حكمها قد زال. فهذا نقول مثال لنسخ الحكم مع بقاء الرسم. طيب لماذا نسخ الحكم وبقي الرسم؟ الجواب: لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر منته على عباده بالتخفيف عليهم، ببيان أن الحكم كان إلى سنة ثم خفف ونسخ إلى إيش؟ إلى 4 أشهر و10، كما أيضا في آية الجهاد في مقابلة الكفار، قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الفائدة الثانية التلاوة، فإنها إذا تليت فإننا نأخذ حسنات على هذه التلاوة، ووجودها في القرآن تنبيه لنا وتذكير لنا بمنة الله سبحانه وتعالى علينا، إذ خفف عن المرأة المعتدة من الوفاة بأن تعتد بدل السنة 4 أشهر و10. الحكم الثالث أو النوع الثالث، وهو نسخهما معا، آية كانت تتلى في كتاب الله كما جاء في صحيح الإمام مسلم وفي غيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس. يعني الآية التي فيها 10 رضعات معلومات نسخت حكما ورسما، فلم تعد تتلى في القرآن وحكمها أيضا قد زال. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للنسخ، وذلك باعتبار البدل وعدمه، فقال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني قد يرفع الحكم ولا يوضع بدله حكم آخر، وقد يرفع الحكم ويوضع بدل حكم آخر. مثال رفع الحكم مع إلى غير بدل كما يقولون قول الله سبحانه وتعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الحكم نسخ، وهذا مثال لنسخ، أيضا مثال لنسخ الحكم مع بقاء الرسم. هل وضع شيء بدله؟ الجواب لا. كان الصحابة رضي الله عنهم والأعراب والناس يكثرون السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشغلونه ربما عن حياته، وكان يستحي عليه الصلاة والسلام أن يردهم، فأمر الله سبحانه وتعالى من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أن يتصدق، يدفع مال بغرض يعني بيان جدية السائل. بعض الناس يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لا بغرض الاستفهام، وإنما بغرض إيش؟ الحب، يحب أن يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الغرض يشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن إيش؟ عن أمور أخرى. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أن يتصدق قبل ذلك في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم ولم يوضع بدله شيء، فقالوا هذا نسخ إلى غير بدل. وإن كان بعض الأصوليين قال لا يوجد نسخ إلى غير بدل، وإنما البدل هو الاستحباب بدل الوجوب، فلم ينسخ أصل الصدقة وإنما نسخ وجوبها. وعلى كل حال هذا خلاف لفظي، يعني إن قلت إلى بدل نعم البدل الإباحة أو الاستحباب، وإن قلت إلى غير بدل أيضا يصح، فلا إشكال في ذلك. النوع الثاني أن ينسخ إلى بدل، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. نسخ حكم استقبال بيت المقدس ووضع بدله استقبال الكعبة المشرفة. قال: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هذا التقسيم داخل في التقسيم السابق، وهو إلى بدل وإلى غير بدل. فالقسم الثاني إلى بدل ينقسم إلى قسمين، أو إن شئت فقل ثلاثة أقسام وليس قسمين: أن يكون البدل أخف، وأن يكون البدل أغلظ، وأن يكون البدل مساويا. وهذا ما ذكره المصنف، قد يكون البدل مساويا. فمثال المساوي هو نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ليس أغلظ وليس أخف، وإنما هو فقط تغيير إيش؟ تغيير جهة، واضح؟ أما إلى ما هو أغلظ فهو كنسخ التخيير في رمضان بين الصوم ودفع الفدية، فإنه في أول الإسلام تدرج الله سبحانه وتعالى في فرض الصوم على المسلمين، فكان في أول الأمر من لا يريد الصوم بإمكانه أن يدفع فدية يطعم مسكين ولا يصوم. ثم نسخ هذا التخيير إلى إيش؟ فرضية الصوم على الجميع. هذا نسخ من الأخف إلى الأغلظ، واضح؟ ما حكمته؟ حكمته ظاهرة، وهي التدرج في الأحكام. مثالها أيضا مثال آخر، التدرج في تحريم الخمر. كانت الخمر في أول الإسلام مباحة، ثم بين الله سبحانه وتعالى أنها يعني ليست فيها منافع للناس، لكن كما قال سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شوف التدرج. ثم نسخ هذا أيضا بدرجة أيضا، وهي منع شرب الخمر قبل الصلاة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فانحصر حكم شرب الخمر إلى الوقت الذي لا يعقبه صلاة، يعني من بعد العشاء وبعد الفجر، لأن غالبا بعد الظهر ما يستطيع، ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، لكن بعد العشاء أو بعد الفجر. ثم ختم هذا التدرج بالنهي الصريح عن الخمر في قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه فاجتنبوه، كما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا نسخ من الأخف إلى إيش؟ إلى الأغلظ. وإن شئت فقل الغلظة هنا بحسب الظاهر، وإلا فإن حكم الله لا غلظ فيه، فحكم الله سبحانه وتعالى كله خير. وإن كان يظهر فيما يظهر للإنسان أن فيه تقييدا أو فيه منعا أو كما يقولون تقييد للحريات، ولكن إذا نظرت إلى حقيقته فهو والله اليسر، وهو والله الخير، ولا يقود إلا إلى الخير. فإذا قوله إلى أغلظ، هذا التعبير فيه تسامح وفيه تجوز، وإلا فليس في حكم الله غلظ، ولكن من حكمة الله ومن رحمته أنه يتدرج في الأحكام حتى لا تنبو عنها النفوس ولا يعني تتقبلها. فحتى لما نزلت هذه الآية فاجتنبوه، الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا، وأصبحت سكك المدينة تسيل من الخمور لما نزل هذا الحكم. النوع الثاني قال: وإلى ما هو أخف، وإلى ما هو أخف، وذلك كنسخ آية المصابرة في القتل، في القتال، في قول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. هذا في أول الأمر، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ثم قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، وهذا واضح وأدلته مرت معنا، مثل آية عدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك آية المصابرة في القتال، هذا مثال لنسخ الكتاب بالكتاب. ونسخ السنة بالكتاب، وذلك مثاله نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. فإن استقبال بيت المقدس هل ثبت في القرآن الكريم؟ الجواب لا. كيف ثبت؟ ثبت بالسنة العملية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، وذلك بوحي من الله بلا شك. فنزل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بالقرآن الكريم، فهذا مثال لنسخ القرآن بالسنة، بنسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة نسخ السنة بالقرآن، هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن. قال: ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، يعني نسخ السنة بالسنة، وذلك مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الإسلام ثم أباح زيارتها: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال: ونسخ المتواتر بالمتواتر. مثاله نسخ القرآن بالقرآن، فهذا نسخ متواتر بمتواتر. ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. المتواتر مر معنا إذا تذكرون في اليوم الأول، وقلنا هو ما رواه جمع من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستندهم الحس. الآحاد تعريفه هو ما سوى المتواتر، كل رواية لا تنطبق عليها شروط التواتر فهي آحاد. والآحاد أنواع: فيه العزيز وفيه المشهور وفيه الغريب. فالآحاد موجود في السنة، والمتواتر القرآن كله متواتر، ومن السنة ما هو متواتر. والتواتر في السنة نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر اللفظي أن يكون اللفظ بعينه متواترا، والمعنوي أن لا يأتي التواتر بلفظ معين، وإنما أن يأتي التواتر على معنى معين، مثل رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء مثلا هذا تواتر في السنة، ولكن تواتره معنوي، فليس هناك لفظ معين نقل إلينا بالتواتر في رفع اليدين في الدعاء، ولكن كل الأحاديث الكثيرة المتوافرة تدل على ذلك، فنقول تواترت السنة هنا تواترا معنويا. واضح؟ والتواتر اللفظي قليل في السنة، يعد على الأصابع ربما، وقد نظم في بيتين بعض الأحاديث المتواترة، وهي قول الناظم وهو الشيخ محمد التاودي بن سودة أحد علماء المغرب في حاشيته على شرح البخاري على البخاري، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة ورؤية والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ذكر ستة مسائل: مما تواتر حديث من كذب، وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، شفاعة والحوض، ومسح الخفين. ومسح خفين وهذه بعض، يعني ليست كل الألفاظ المتواترة. فهنا المتواتر ينسخ المتواتر، وينسخ الآحاد، والآحاد لا ينسخ إلا الآحاد. لذلك قال بعد ذلك: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ المتواتر بالآحاد، لأن الشيء إنما ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. هذه المسألة، مسألة نسخ القرآن بالسنة، مسألة طال فيها النقاش عند الأصوليين، والحنابلة رحمهم الله عندهم قولان في المسألة. المعتمد في المذهب عند الحنابلة كما هنا، وهو عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، ذكر ذلك في مختصر التحرير وفي غيره. لكن هناك رواية أخرى قوية في المذهب الحنبلي تجيز ذلك، واختار هذا، قال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله في كتابه التمهيد: وقال أكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين: يجوز ذلك، يعني نسخ القرآن بالسنة، وهو الأقوى عندي، وهو الأقوى عندي. وهذا اختياره رحمه الله. وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن بين القرآن ومتواتر السنة، هذا الخلاف ترى بالمناسبة في متواتر السنة فقط ليس في آحادها، جامعا وفارقا، فالجامع بينهما ما ذكرناه من إفادة العلم وكونهما من عند الله، والفارق إعجاز لفظ القرآن والتعبد بتلاوته بخلاف السنة، فمن لاحظ الجامع أجاز النسخ ومن لاحظ الفارق منعه. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية. وكذلك نسخ المتواتر بالآحاد أيضا مسألة خلافية، ذكر الشارح شارح الورقات جلال الدين المحلي رحمه الله قال الراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر دلالة ظنية. يعني لماذا يمنع نسخ المتواتر بالآحاد؟ لأن محل النسخ هو الدلالة وليس الثبوت. الثبوت نعم المتواتر أقوى من الآحاد، أما الدلالة فمتساوية بين المتواتر والآحاد، دلالة ظنية وهنا دلالة ظنية. فلا مانع من أن ينسخ حكم نص ذو دلالة ظنية حكما ذا دلالة ظنية أيضا ولو كان متواترا. وعلى كل حال هذا رأي وهذا رأي، نقول لأن الشيء إنما ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، هذا رأي المصنف. وهناك من الأصوليين من يقول لا مانع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وأيضا هناك من يقول لا مانع من نسخ المتواتر بالآحاد ولو كان هذا المتواتر من القرآن الكريم. طيب نأتي الآن إلى مسألة أو باب آخر، وهو باب التعارض، وهذا من الأبواب المهمة جدا والتي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها تأصيلا وتطبيقا، لأن هذا الباب هو الذي يلج منه المشككون في القرآن والسنة. يأتي من لا فقه له في الدين ولا علم له باللغة العربية فيأتي بحديثين أو آيتين ويقول انظر هذا تناقض، انظر هذا تعارض، ويتوارثون ذلك. كل ما تسمعونه في هؤلاء الذين يطعنون في الدين وكذا لم يأتوا به من بحث ويعني من بنيات أفكارهم، وإنما أتوا به من قبلهم. واليهود والنصارى منذ زمن كانوا يتكلموا بمثل ذلك. والإمام بن حزم رحمه الله ألف كتابا في الرد على يهودي كان في الأندلس عندهم يسمى ابن النغريلة. هذا اليهودي جمع نصوصا من القرآن ظاهرها التعارض وبدأ يشيعها بين الناس ويقول انظر كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فكتب ابن حزم رحمه الله ردا عليه وجمع هذه النصوص ووفق بينهما وبين المراد منهما، وأغلظ الكلام رحمه الله على هذا اليهودي إغلاظا شديدا يعني. ومعروف ابن حزم رحمه الله في شدته على العلماء، فما بالك إذا كان يهودي يطعن في القرآن الكريم. فالشاهد أن هذا الباب ينبغي أن يضبط تأصيلا كما في علم الأصول وتطبيقا. والتطبيق هناك كتب كثيرة جدا، منها كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة. فالإمام ابن قتيبة رحمه الله جمع بين النصوص الحديثية التي ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، وبين المراد منها. فهذا ينبغي للإنسان أن يعتني به، وليعلم الإنسان أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين أي نص في القرآن أو السنة مع نص آخر أبدا أبدا. ذلك قال الشاعر ما بين ألفاظ الرسول تعارض بل ذاك في الأفهام والأذهان. التعارض في فهمك أنت وفي إدراكك أنت، أما في حقيقة الأمر لا تعارض بين نصين صحيحين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون هناك تعارض بين آيتين أو بين آية وحديث. قال رحمه الله فصل في التعارض، يعني التعارض بين النصوص الشرعية. والتعارض تعريفه أن نقول هو ورود دليلين يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضي الآخر في الظاهر. هذا هو التعارض. التعارض هو ورود دليلين يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر في الظاهر. وينبغي أن يركز على كلمة في الظاهر، لأن التعارض لا يكون في حقيقة الأمر كما قلنا، وإنما هو في الظاهر. قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان، نطقان أي لفظان، يعني لفظ من القرآن مثلا مع لفظ من القرآن أو السنة أو العكس. وقال قوله نطقان يريد أن يخرج به الأفعال، لأنه لا تعارض في الأفعال، الأفعال لا يمكن أن تكون فيها تعارض. لماذا؟ لأنه قد سبق معنا أن الأفعال لا عموم فيها، كل فعل ينزل على موضعه الخاص فلا يتعارض مع فعل آخر. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذه القسمة الرباعية قسمة عقلية لا خامس لها، ما يمكن أن يأتي خامس. فالنصان اللذان ظاهرهما التعارض ما فيه خيار غير هذه الأربعة، إما أن يكون عامين أو يكون خاصين أو يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين، كان عامين، مثال ذلك، ما مثال النصين اللذين ظاهرهما التعارض ويكون كل واحد منهما عاما؟ مثال ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال: ثم يكون قوم بعدهم يشهدون ولا يستشهدون. فذم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان ويشهد دون أن يستشهد، يعني دون أن يطلب منه إيش؟ الشهادة. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يشهد، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. الآن الحديث الأول ظاهره ذم من يبادر بالشهادة قبل أن يستشهد، والحديث الثاني ظاهره مدح، وبل قال هو خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة دون أن يسألها. فكيف نجمع، كيف نقول هنا قد تعارض النصان؟ نقول نعم، هذا تعارض بحسب الظاهر. والعلماء رحمهم الله في إذا تعارضت النصوص عندهم طرق. أول تصرف أو موقف للعلماء إذا ظهر عندهم تعارض النصوص الجمع بينها، والجمع له طرق كثيرة جدا قد يعني عددها الإمام الحازمي رحمه الله في أول كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهي كثيرة جدا. وهنا هذا في هذا الحديث جمع بينهما بعدة طرق، منها أن الذم الوارد في الحديث الأول هو على من لم يتثبت من شهادته فيبادر بالشهادة دون تثبت، والحديث الثاني هو الذي فيه مدح، هو لمن بادر بالشهادة لينقذ إنسانا من الظلم، فيكون هو الشاهد الوحيد مثلا وذهب لينقذه من الظلم فبادر بشهادته، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، فيحمل هذا على حالة من الحالات ويحمل هذا على حالة أخرى. واضح؟ قال: فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، مثل هذا الحديث. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلى أن يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. الآن من النصوص التي ظاهرها التعارض ولم يمكن النسخ بينهما ويكون عامين، قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تذكر المحرمات من النساء، قال: وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فهنا منع من الجمع بين الأختين في النكاح. وعندنا آية أخرى عامة أيضا تبيح للإنسان ما ملكت أيمانه، فقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فعندنا حديث عام يبيح نكاح ما ملكت يبيح نكاح ما ملكت الأيمان، وعندنا آية خاصة تمنع الجمع بين الأختين. فما حكم أن يجمع الإنسان بين أختين بملك اليمين لا بالنكاح؟ فإن قلنا ممنوع نقول: كيف تفعل بإباحة الله سبحانه وتعالى ذات اليمين أو ملك اليمين؟ وإن قلت مباح نقول: كيف تفعل مع قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا واسعا، وبعضهم حرم ذلك تغليبا لآية المنع، وقال: تخصص آية الإباحة بعدم الجمع بين الأختين، فلا تباح كل ملك اليمين، وإنما يزال أو يخصص منها الجمع بين الأختين فيمنع، وبعضهم أباح. لا، عامين. لا، هو عام، هو كلاهما عام، هذا نهي عام وهذه إباحة عامة. العموم في النهي أنه عم الحرائر والإماء. واضح؟ إيه. والعموم في الآية أنها عمت الأخوات وغير الأخوات. إيه. قال: فيتوقف بينهما إلى أن يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مع الآية الأخرى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقد علمنا التاريخ أن الآية الثانية متأخرة عن الأولى، فنقول هنا بالنسخ. النوع الثاني قال: وكذلك إن كان خاصين. وكذلك إن كان خاصين، وذلك مثاله النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهناك حديث آخر وجاء فيه يقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذان الحديثان خاصان كلاهما فيما يباح للرجل من امرأته في حال الحيض. الحديث الأول يمنع ما بين السرة والركبة، والحديث الثاني لا يمنع. فكيف نفعل وكيف نجمع بينهما؟ نقول هل قبل أن نلجأ إلى النسخ هل يمكن الجمع بينهما؟ الجواب نعم، وقد جمع بينهما بحمل حديث المنع على الكراهة وحمل الحديث الإباحة على الإباحة، إن هذا فقط للكراهة، وبعضهم لا رجح وقدم حديث الإباحة وبعضهم قدم حديث المنع، فالأقوال ثلاثة: قول الإباحة بلا كراهة، وقول المنع فيما بين السرة والركبة، وقول بالكراهة يحمل الحديث النهي على الكراهة. هذا مثال لإن كان خاصين. قال: وإن كان أحدهما، طبعا المثال الآخر، مثال آخر للحديثين الخاصين مع النسخ، هذا المثال للجمع. مثال النسخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عندنا حديث يبيح يمنع زيارة القبور وحديث يبيحه، وواضح جدا أن الحديث الثاني متأخر عن إيش؟ عن الأول، بدليل كنت نهيتكم صريح، فهذا يحمل على النسخ، ولا نجمع بينهما فنقول تكره زيارة القبور، نقول لا هذا نسخ، لأن الحديث الثاني مصرح بذلك وبأنه متأخر عن الحديث الأول. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وهذا واضح جدا، أمثلته كثيرة مرت معنا بالأمس، وهو أن يكون حديث عام وحديث خاص، فنخصص العام بالخاص، وذلك مثاله قوله النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا حديث عام. وعندنا حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فنقول التعارض بين الحديثين أين؟ أو ظاهر التعارض في الصدقة فيما دون الخمسة أوسق. الحديث الأول عمومه يشمل ما دون الخمسة أوسق وما فوق الخمسة أوسق، الحديث الثاني خص الصدقة والزكاة بما فوق الخمسة أوسق. كيف نجمع بينهما؟ نقول بسيطة، بأن نحمل الخاص على، نحمل العام على الخاص، ونقول هذا عام مخصوص، فإنه يقضى بالعام على الخاص، يقضى بالخاص على العام، فنحمل العام على الخاص، وهذا أمره واضح. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. وذلك مثاله حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث الثاني: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. وشرح ذلك أظن يحتاج إلى صبورة، لكن أظن الأذان أزف، ها؟ ها؟ أي بعد الأذان إن شاء الله نشرح. طيب الآن يا أخوان، هذا مثال مسألة إذا كان كل منهما خاصا من وجه عاما من وجه. عندنا الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. كتبت الجملة التي تدل على الخصوص باللون الأحمر، والتي تدل على العموم باللون الأسود. الحديث الثاني: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. فالآن عندنا الحديث الأول خاص في الكمية، صح؟ ما قال الماء لا يحمل الخبث، خصص الذي لا يحمل الخبث هو إيش؟ ما فوق القلتين، صح؟ هذا خاص. وقوله لا يحمل الخبث عام، سواء غلب عليه الخبث أو لم يغلب، صح؟ طيب، الحديث الثاني العموم فيه في كميته، إن الماء، ولم يحدد الماء الكثير أو الماء القليل، صح؟ قال إن الماء، ما قال الماء الذي ذو القلتين أو الماء الذي دون القلتين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم خصص الذي لا يتنجس بقوله إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. طبعا هذا النفر الزيادة، وإن كان إسنادها ضعيف الحديث، لكن يقول النووي في الخلاصة أجمع العلماء على معناها، أن معناها صحيح. فماذا نفعل الآن؟ إيش يقول المصنف؟ يقول فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. عموم الحديث الثاني يخص بإيش؟ بخصوص الحديث الأول. فماذا ينتج؟ ينتج أن الماء الذي فوق القلتين هو الذي لا ينجسه شيء، فنخصص الإطلاق، نخصص العموم عفوا في الحديث، في الحديث الثاني بالخصوص في الحديث الأول، فنقول الماء الطهور الذي لا ينجسه شيء ليس كل ماء، وإنما الذي بلغ قلتين منه فقط، تمام؟ فالماء الذي فوق القلتين هو الذي لا ينجسه شيء، ونخصص عموم الحديث الأول بخصوص الحديث الثاني، فنقول الماء هذا الذي فوق القلتين الذي لا ينجسه شيء مقيد أو مخصص بما إذا لم يتغير بالنجاسة. فإذا نقول هنا الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بشرط أنه لا يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه. أما الماء الذي فوق القلتين فهذا لا ينجسه شيء، أي بمجرد الملاقاة. من أين أتينا بقولنا بمجرد الملاقاة؟ من التخصيص في الحديث الثاني، لأنه لما قال إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، معناته إذا ما غلب ولاقى النجاسة فقط فإنه لا ينجس. ونستنتج من ذلك أيضا أن القليل، الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. من أين أتينا بأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ أتينا من مفهوم الحديث الأول، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، واضح يا أخوان ولا نعيد؟ نعيد مرة أخرى. طيب مرة أخرى، عندنا حديثان كل منهما فيه خصوص وفيه عموم. الحديث الأول الخصوص فيه في الكمية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فخصص الذي لا يحمل الخبث بإيش؟ بالقلتين، واضح؟ يعني لو فرضا لو ما ورد عندنا هذا الحديث أن الماء الكثير لو ملئ بالنجاسة لا ينجس، صح؟ لو لم نخصص فمعناته أنه غلب على طعمه، ما غلب على طعمه، امتلأ بالنجاسة ما امتلأ. لو فقط نريد أن نعمل الحديث الأول على عمومه، معناته كل ماء فوق القلتين لا يمكن ينجس، لكن هل نقول بذلك؟ الجواب لا. الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. الحديث الثاني لو نريد أن نعمله دون النظر إلى التخصيص في الحديث الأول، أن حتى الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، وهذا رأي فقهي لم يعمل التخصيص هنا. الرأي الفقهي الثاني الذي لا يرى التغير يرى التغير في الماء القليل والكثير، قال لا ما نخصص، هذا الحديث عام نبقيه على عمومه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن عند الشافعية وعند الحنابلة خصص خصوص كل حديث عموم الحديث الآخر. فماذا فعلنا؟ أتينا لهذا الحديث وقلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بشرط ألا يتغير. من أين أتينا بهذا الشرط أو بهذا التخصيص؟ من التخصيص في الحديث الثاني، تمام؟ أما العموم في الحديث هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ليس كل ماء الذي لا ينجسه كل شيء لا ينجسه شيء، وإنما هو الماء إيش؟ الماء إذا بلغ قلتين. خلاصة هذه العملية نقول الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، فإن تغير فمن باب أولى. واضح يا أخوان ولا نعيد؟ اتضح الآن؟ هذا مثال كلام المصنف، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. واضح؟ حتى نعلم أن كلام العلماء في الكتب لما نأتي ويأتي واحد وينظر إلى هذا الكلام ويقول هذا خطأ، ما يجوز له ذلك، لأن كلامهم مبني على أصول ومبني على إعمال القواعد الفقهية وإعمال القواعد الأصولية، فاستنبطوا مثل هذه الأحكام. واضح؟ فلا يجوز أن يأتي إنسان لم يعرف كيف استنبطوا هذه الأحكام ثم يأتي ويقول كلامهم خطأ، كلامهم غير مقبول. نعم لا بأس أن تذكر رأي الآخر، لكن لا تخطئ عالما مجتهدا إذا كان كلامه مبنيا على مثل هذه الأصول. ولعلنا نقف هنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله في باب الإجماع: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. طبعا الإجماع هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي ودليل اتفق عليه على أنه حجة عند المسلمين، ويأتي بعد القرآن والسنة، واستدلوا على ذلك بأدلة يأتي إن شاء الله بيانها في المتن. أما تعريفه، عرف الإجماع هنا اصطلاحا، فتعريف الإجماع لغة هو العزم على الشيء، وأيضا يطلق على الاتفاق على الشيء. يقول أجمعت أمري على كذا، أي عزمت عليه، وأجمعنا على كذا أي اتفقنا. فيطلق الإجماع ويراد به في اللغة معنيان: العزم والاتفاق. في الاصطلاح عرفه هنا المصنف رحمه الله بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وقال ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني لا نقصد بالعلماء علماء النحو مثلا، أو علماء الحديث، أو علماء الأصول، أو علماء الرياضيات أو غير ذلك، وإنما يقصدون الفقهاء، العلماء بمعنى إيش؟ بمعنى الفقهاء. وقد مر معنا تعريف الفقه ومعرفة من الفقيه. قلنا الفقيه الذي قصده هنا هو من يعرف جملة صالحة من العلم، من الأحكام الفقهية بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني يعرف الأحكام بالفعل وبالقوة القريبة، بمعنى أنه يحفظ ويستحضر كثيرا من الأحكام، والذي لا يحفظه ولا يستحضره هو متهيئ لمعرفته وحفظه واستحضاره. أما اشتراط حفظ واستحضار جميع الأحكام فهذا متعذر، أما من لا يحفظ شيئا فهذا ليس فقيها. واضح؟ وسيأتي مزيد بيان عند الكلام عن المفتي في آخر الرسالة. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني ليس المقصود الحادثة التاريخية مثلا أو الحادثة يعني السياسية، لا، يقصدون بالحادثة الشرعية يعني الحكم الشرعي. ثم قال رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. إجماع الأمة حجة، ودليل ذلك عدة أدلة من القرآن والسنة. أما من القرآن فاستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فطاعة العلماء واجبة بشرط أن يجتمعوا ويتفقوا، إذا لم يتفقوا ولم يجتمعوا فلا يكون قولهم حجة. نعم نتبعهم لكن لا يكون حجة. أما إذا اجتمعوا على شيء واتفقوا عليه فيكون اجتماعهم واتفاقهم حجة. الدليل الثاني من القرآن وقد استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى حذر من يشاقق الله، يشاقق الله والرسول. المشاققة هي المخالفة، أن يسلك شقا غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والذي يترك الإجماع قد اتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا دليل على حجية الإجماع. ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا اللفظ مخرج عندكم، خرجه الخطيب البغدادي وابن ماجه وأبو داود وغيره، وقال الإمام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: هذا الحديث متواتر تواترا معنويا، يعني لم يثبت نصه بهذا اللفظ كثبوت تواتر، ولكن ثبت معناه بأن إجماع الأمة حجة. أما ما يذكر من كلام عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا، لا يراد به نفي حجية الإجماع. كيف ذلك والإمام أحمد رحمه الله نفسه احتج بالإجماع؟ فما توجيه كلامه رحمه الله؟ توجيه كلامه أنه قصد الإجماع المطعون فيه في مسائل ادعي فيها الإجماع ولم يثبت، وليس المقصود نفي مطلق الإجماع. وبسط ذلك يأتي في الكتاب المتقدم عن هذا قليلا. قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. العصمة منوطة باجتماعها، أما إذا اختلفوا فلا عصمة لأقوال آحادهم إلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. إذا عقد إجماع على مسألة من المسائل في عصر من العصور، فهذا الإجماع يلزم هذا العصر ومن أتى بعده، فلا يجوز لمن أتى بعدهم مخالفتهم، واضح؟ بشرط أن تكون المسألة كما هي. أما إذا استجد في المسألة مستجدات فأتى من بعدهم وخالف، فنقول هذا ليس خالف الإجماع، وإنما هذه أصبحت مسألة إيش؟ أخرى. أما لو كانت المسألة هي هي لم يتغير فيها شيء وثبت إجماع العلماء في العصر السابق، فإننا لا يجوز لنا أن نخالف هذا الإجماع. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، يعني بعد هذا العصر إلى يوم القيامة. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. ما معنى انقراض العصر؟ انقراض العصر هي مسألة في الإجماع تعني هل يشترط حتى يثبت الإجماع أن يموت العلماء المجمعون أم لا؟ قولان، بعضهم قال لا يثبت الإجماع حتى يموت كل العلماء الذين أجمعوا. لماذا؟ قالوا ربما يرجع أحد العلماء عن رأيه ويكون أعاد النظر في المسألة فتبين له خلاف قوله السابق فينقض الإجماع، فلا يثبت الإجماع ولا يستقر إلا إذا إيش؟ إذا مات العلماء، لأنه إذا ماتوا لا مجال لتغيير رأيهم، واضح؟ هنا رأيان ذكر المصنف رحمه الله: رأي الشافعية في هذه المسألة وهي عدم اشتراط انقضاء العصر، ولكن الحنابلة رحمهم الله يشترطون ذلك، يشترطون انقراض العصر يعني موت العلماء المجمعون، موت العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة، لا يثبت إجماعهم إلا إذا ماتوا، واضح؟ قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط كما هو الرأي الثاني وهو رأي الحنابلة، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك. يعني ثمرة الخلاف الأصولي في اشتراط انقراض العصر أمران: الأمر الأول، هل يعتد برأي من ولد في عصرهم ثم نبغ وصار من العلماء فخالفهم قبل أن يموتوا أم لا؟ وهل لهم أن يرجعوا عن قولهم بعد إجماعهم أم لا؟ يعني لو فرضنا جدلا أن هناك إحصائية دقيقة لعلماء المسلمين في العالم وأنهم مثلا 100 عالم، هؤلاء 100 اتفقوا على مسألة وأجمعوا عليها، ثم ولد إنسان ونبغ وخلال 30-25 سنة صار مثلهم، تمام، ولم يموتوا أو على الأقل مات بعضهم وبقي البعض، فلو هذا العالم الجديد الذي ولد في عصرهم ثم نبغ وصار عالما لو خالفهم في هذه المسألة، هل يعتد بقوله أم نقول إنه خالف الإجماع؟ نقول على رأي الشافعية لا يعتد بقوله، ولا يجوز له أصلا أن يخالفهم. لماذا؟ لأن الإجماع قد ثبت عندهم وانتهى، فهم لم يشترطوا إيش؟ انقراض العصر. فنقول له إذا اجتهد وأتى برأي جديد نقول له مالك حق، ليس لك حق أن تقول هذا رأيي. لماذا؟ قال: لأن في إجماع قبلك، واضح؟ أما عند الحنابلة الرأي الثاني في المسألة فله ذلك. وقوله ينقض الإجماع ولا يكون في المسألة إجماع، تكون مسألة خلافية، هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هل لأحدهم أن يرجع عن قوله أم لا؟ على رأي الشافعية لا يجوز له أن يرجع عن قوله. لماذا؟ قال لأنك لما قلت رأيك الأول واجتمع رأيك مع رأي جميع العلماء في العصر ثبت الإجماع، فلا يجوز لك أن تخالفه. قال طيب أنا اللي خليت إجماع، كما أنا شغل فيك، أنت خليت إجماع تحمل، وليس لك أن تخالفه. هذا على من لم يشترط انقراض العصر. أما من اشترط انقراض العصر فله أن يرجع عن قوله، واضح؟ ثم قال رحمه الله: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. إذن الإجماع يثبت بأربعة طرق. الطريقة الأولى بالتصريح، يعني كل واحد من هؤلاء العلماء يجمعون تصريحا، يقولون هذا حرام هذا حرام، كل واحد يصرح. وبفعلهم يعني كلهم يفعل هذا الشيء، يعني جميع العلماء ثبت عنه أنه فعل هذا الأمر، فهذا إجماع على أن هذا الأمر إيش؟ مباح، واضح؟ يعني مثل ركوب الطائرة مثلا، قد لا يكون كل عالم في العصر هذا صرح بإباحة ركوب الطائرة، لكن تقريبا كل العلماء إيش؟ ركبوا الطائرة، فهذا إجماع فعلي. النوع الثالث تصريح البعض وفعل البعض، بقول البعض وفعل البعض، فنقول يصح الإجماع، يعني لا يشترط أن يصرح وينطق كل واحد منهم بقوله في هذه المسألة. القول الرابع أو عفوا الطريقة الرابعة انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهذا يسمى الإجماع السكوتي. يسمى إيش؟ الإجماع السكوتي، يعني أن هذا الإجماع يصح وإن لم يصرحوا بذلك ولكنهم سكتوا عن إنكاره فيكون إجماعا، ولكن الإجماع السكوتي أقل رتبة من الإجماع القولي، لا يكون الإجماع السكوتي مثل الإجماع القولي. لذلك صرح بعض الأصوليين بقوله الإجماع السكوتي حجة ظنية، أما الإجماع القولي فهو حجة قطعية، يعني كلاهما حجة لكن دلالته، أي القولي دلالة قطعية، ودلالته أي الظني السكوتي دلالة ظنية. ثم قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. هنا مسألة قول الصحابي تحتاج إلى شيء من المقدمات وإلى تحرير محل النزاع. أولا، الصحابي في اللغة مأخوذ من الصحبة، والصحبة هي طول الملازمة، وفي الاصطلاح تعريف الصحابي بالاصطلاح على المختار هو تعريف الحافظ بن حجر، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان وإن تخللت ذلك ردة. كل من لقي، ولا نقول كل من رأى حتى يدخل الأعمى، لأننا إذا قلنا كل من رأى فنخرج من لم يره، واضح؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني: مؤمنا به، فخرج من لقيه حال كونه كافرا ولم يسلم أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابيا. ومات على الإسلام، هذا شرط، وبهذا نرد على من يطعن في الصحابة بالمرتدين، قال انظر كيف ارتد الصحابة، نقول هؤلاء ليسوا صحابة، لأن الصحابي لا يكون صحابيا إلا إذا مات على الإسلام. فكل هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الصحابة، ولا تنطبق عليهم أحكام الصحابة. لماذا؟ لأنهم لم يموتوا على الإسلام. طيب إن ارتد ثم رجع، نقول هذا خلاف، والصحيح أنه صحابي طالما أنه مات على الإسلام فهذا صحابي. قول الصحابي هل هو حجة؟ نقول هناك لابد من تحرير محل النزاع. فقول الصحابي إن كان في أمر غيبي، إن كان في أمر غيبي لا مجال للرأي فيه فهو حجة بالإجماع، وهذا الذي يسمى له حكم الرفع. مرة أخرى، قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه كأن يقول الصحابي من فعل كذا فعليه العقوبة الفلانية، ومن فعل كذا فعليه كذا، فهذا له حكم الرفع ويكون حجة. وبعضهم، بعض العلماء لا سيما المحدثين، اشترطوا أن يكون الصحابي هذا لا يعرف بالأخذ من أهل الكتاب. أما الأصوليين فلا يشترطون ذلك مطلقا، طالما أنه روى ما لا مجال للرأي فيه فهو حجة مطلقا وإن كان معروفا عن الأخذ من أهل الكتاب. الأمر الثاني أن إجماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء واتفقوا عليه فهو حجة أيضا بالإجماع. طيب الأمر الثالث، وهو إذا تكلم الصحابي بقول وانتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة على الصحيح عند الجمهور. مرة أخرى، قول الصحابي الذي انتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة، ككثير من الفتاوى عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما وغيرهما، ولم يعرف له مخالف فهذا حجة أيضا. يبقى المسألة الرابعة، وهي قول الصحابي إذا لم، أو لا نستطيع قبل هذا، هناك مسألة رابعة، إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف الصحابة فقول كل واحد ليس حجة على الآخر بالإجماع. قول كل واحد ليس حجة على الآخر، هذه كل المسائل الأربعة هذه إجماع أو شبه إجماع. طيب اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، أما إذا عرف له مخالف فهذا ليس حجة، وإذا انتشر ولم يخالف أيضا هذا حجة. أما إذا روي لنا قول صحابي ما انتشر ولم يعرف له مخالف هل يكون حجة لنا؟ خلاف طويل بين الأصوليين. فاختار المصنف هنا، أو ذكر المصنف، قولي الشافعية في المسألة، القول الجديد والقول القديم. وقوله هنا قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، يعني قول الإمام الشافعي الجديد الذي قاله في آخر حياته. والقول القديم أي الذي قاله في بغداد قبل أن يهاجر إلى مصر. فالقول القديم للإمام الشافعي أنه حجة، قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف ولم ينتشر فهو حجة. أما القول الجديد فهو عنده ليس بحجة، والقول القديم هو الذي قال به الحنابلة رحمهم الله. فقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخالف من الصحابة فهو حجة عند الحنابلة، وكذلك عند الشافعي في القول القديم. واضح؟ إذن خلاصة المسألة كتقرير ذلك على المذهب الحنبلي أن قول الصحابي حجة إلا إذا عرف له مخالف، واضح؟ لذلك من أصول الإمام أحمد رحمه الله قول الصحابي أو قول الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فإنه حجة، وكذلك إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يستنبط الأحكام من قول الصحابة، وذلك لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وهم أقرب الناس إلى الحق، فإذا لم يخالف الصحابي نصا من القرآن ولا نصا من السنة ولا صحابيا آخر، ما خالفه أحد ولا يوجد في المسألة رأي، فرأي الصحابي أولى من رأينا، رأي الصحابي أولى من آرائنا. لذلك تجدون كثير من المسائل الفقهية معتمد الإمام أحمد فيها وكثير من العلماء قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وأما الأخبار، هنا باب جديد لعلنا نختم به إن شاء الله في من أبواب أصول الفقه، ونلاحظ أنه باب يتعلق بإيش؟ يتعلق بمصطلح الحديث، لما سبق أن قلنا أن هذا العلم علم الأصول له عدة استمدادات، من استمداداته علم مصطلح الحديث. قال: وأما الأخبار، فالخبر يعني في اللغة، فالخبر أي في اللغة هو ما يدخله الصدق والكذب، يعني أي شيء يصلح أن تقول صدقت أو كذبت فهو خبر. ضده الإنشاء، مثل الأمر، يعني لو أقول لك مثلا قم ما يمكن تقول لي صدقت أو تقول لي كذبت، ما تقول صدقت أو كذبت إلا للأخبار. أما للإنشاءات كالأوامر والنواهي والاستفهام فهذا ليس خبرا. قال: ما يدخله الصدق والكذب، طبعا هذا ما عدا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان خبرا لكنه لا يحتمل الكذب عندنا كمسلمين، لا يجوز أن ينسب كلام الله إلى الكذب أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، آحاد ومتواتر. وهنا ذكر المصنف رحمه الله حكم المتواتر وتعريفه، وقد مر معنا فلا نحتاج إلى التطويل فيه. المتواتر في اللغة هو المتتابع، يأتي شيء بعد شيء، ومنه تواتر المطر إذا تتابع. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، والعلم يقصد به هنا اليقين، واضح؟ يقصد به اليقين. قال: وهذا العلم سبق أن قسمناه وقلنا هو قسمين، علم ضروري وعلم إيش؟ مكتسب. المتواتر من أي قسمي العلم؟ الضروري، كالعلم بالحواس الخمس، واضح؟ يعني لا تستطيع أن تدفعه عنك، يعني لو تريد أن تكذب لا تستطيع بينك وبين نفسك. فوجود الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، ما في أحد على وجه الأرض يقول ليس هناك رجل اسمه محمد بن عبد الله مثلا عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أصلا، لما تواتر من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هو يوجب العلم أي اليقين. ثم عرفه فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا تعريف المتواتر وهو تعريف صحيح، وإن شئت فتقول بعبارة أخصر من هذه: هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستندهم الحس. وقوله هنا أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، الجماعة هنا الصحيح عدم تحديدها بعدد معين، فلا نقول 70 ولا 100 ولا أقل ولا أكثر. لماذا؟ لأن العدد يختلف باختلاف المخبرين، فإخبار الثقات غير إخبار الضعفاء غير إخبار المستورين، فلا ينضبط بعدد، وإنما يخضع لاعتبارات أخرى. فربما 10 فقط يروون وأعتبر كلامهم تواترا، إذا كانوا من الجبال من العلماء أعتبر تواتر لأنه يوصلني إلى اليقين، وربما 100 من السفهاء لا أعتبر تواتر. واضح؟ لذلك لا ينضبط بعدد. ما ينضبط بماذا؟ قال لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كأن يكون أحدهم أعجمي والآخر عربي والآخر من الشمال والثاني من الجنوب، لا يمكن بمقتضى العادة أن يتفقوا على أن يكذبوا هذه الكذبة، أو أحدهم لم يلتقي بالآخر، أو عندهم من الدين والورع الذي يمنعهم من الكذب إلى آخره. كل هذه اعتبارات تحيل أن يتواطوا على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. وهذا فيه أنه في الحديث المتواتر يشترط أن يكون التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد، أما إذا كان التواتر في طبقة دون أخرى فلا يعتبر هذا الحديث متواترا. ومن مثال ذلك الشهير حديث النيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه عن عمر أفراد إلى أن انتهى إلى البخاري رحمه الله، كله أفراد، ثم بعد ذلك تواتر الحديث. هل نقول هذا تواتر؟ الجواب لا. وهناك قاعدة عند علماء الحديث أن الحديث يوصف بأقل طبقة من طبقاته، فلو كان الحديث متواتر في كل الطبقات إلا في طبقة واحدة آحاد يعتبر آحاد، إذا كان عزيزا في كل الطبقات إلا في طبقة واحدة غريب يسمى إيش؟ غريبا. فوصف الحديث بالتواتر أو الآحاد أو الغرابة أو الشهرة يعتمد على أقل طبقة من طبقاته. واضح؟ فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يصنف على أنه حديث غريب، رغم أنه في كثير من طبقاته حديث متواتر. فالعبرة بإيش؟ بالجميع. لذلك قال عن من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، لابد التواتر مستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. التواتر يجب حتى يصح أن يكون عن شيء حسي كسمعت أو رأيت أو مسكت ونحو ذلك. أما الآراء فهذه إذا نقلت بالتواتر لا تسمى حجة. فمثلا اليهود إذا اتفقوا على أن دينهم صحيح، هل نقول هذا تواتر لا يمكن أن نعترض له؟ لأنهم لم ينقلوا شيئا حسيا محسوسا، نقلوا آراء. لو أتى العالم الآن كله واحد تلو الآخر ينفي وجود الله، نقول لا، هذا ليس، هذا رأي منقوض. طيب التواتر ما هو؟ التواتر أن يكون عن حس، سمعت فلانا يقول، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت أبا بكر يقول، رأيت، هذا التواتر. قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. الآحاد تعريفه الاصطلاحي بكل بساطة هو الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر. باختصار، إذا اختل شرط التواتر مباشرة يسمى آحادا. وينقسم الآحاد إلى عدة أقسام أو بعدة تقسيمات عند علماء المصطلح، لكن المصنف هنا قسمه تقسيما آخر فقال، عفوا قبل التقسيم قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. الآحاد لا يوجب العلم، يعني لا يوجب اليقين، دلالته ظنية وثبوته ظني، وهذه من هنا دخلت شبهة عند كثير من الناس، يقول طالما أن ثبوته ظني إذن ليش نعمل فيه طالما ثبوته ظني؟ نقول لا، هنا الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا باليقين أساسا، وإنما تعبدنا بغلبة الظن، فإذا ثبت الشيء عندك بالظن بغلبة الظن يكفي ذلك. فمثلا إذا توضأت هل عندك يقين أنك أسبغت الوضوء؟ ما عندك يقين، لكن يصح وضوءك بغلبة الظن. لذلك في ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها فحث على رأسه 3 حثيات حتى ظن أنه أروى بشرته. إذن ما يشترط اليقين، لماذا؟ لأن اليقين متعذر الوصول عليه في كثير من الأحيان، وما أدخل أهل الوسواس في وسواسهم إلا ظنهم اشتراط اليقين. من قال لك أنك لازم تكون يقين؟ أنت المهم تبذل السبب وتصل إلى المسألة بغلبة الظن. فالله سبحانه وتعالى في الأصل متعبدنا بغلبة الظن لا باليقين، واضح؟ وهذا من رحمته سبحانه. فإذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا هذا حديث صحيح، إذن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يفيد اليقين، ولكن من قال أنه يشترط إفادة اليقين؟ من قال ذلك؟ يكفي غلبة الظن. لذلك قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني اليقين، ولكن هل لا نعمل فيه؟ لا نعمل فيه، واضح؟ نعمل فيه ويجب علينا أن نعمل به، بل نحن متعبدون به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الآفاق بالدين كاملا وهم آحاد، صح؟ كان يبعث الواحد الرجل والرجلين، وما قال لا خلنا أبعث تواتر عدد كبير حتى يقبلوا الكلام، لا، كان رجل واحد ويعملون بكلامه وينقل لهم الدين كله أصلا، ولم يقل أحد إن أنا لا أقبل كلامك لأنك رجل واحد، واضح؟ فهو يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده. كلمة المسند تطلق ويراد بها عدة أمور، تطلق ويراد بها الكتاب الذي رتب أحاديثه على ترتيب الصحابة، كمسند الإمام أحمد ومسند الحميدي ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرهما. ويطلق المسند ويقصد به الحديث المتصل كما هنا مطلقا، سواء اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الثالث، يطلق المسند على الحديث المتصل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في البيقونية الذي يقول صاحبها والمسند المتصل الإرسال من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ونص على ذلك أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية. فعندنا 3 إطلاقات للمسند، إطلاق بمعنى الحديث المرتب على الصحابة، والإطلاق بمعنى الحديث الذي له إسناد متصل، والإطلاق الثالث المتصل المرفوع. هنا ذكر المصنف القول الثاني أو الإطلاق الثاني ولا ضرر في ذلك، فقال المسند ما اتصل إسناده، ضده المرسل وهو ما لم يتصل إسناده. هنا أيضا المرسل يطلق بعدة إطلاقات. الإطلاق الأول هو مطلق المنقطع، وهذا ما استعمله المصنف هنا، أي ضد المسند، يعني سواء كان الانقطاع في آخر السند أو في أوله أو في وسطه، فيسمونه مرسلا أي منقطعا. والإطلاق الثاني للمرسل لا سيما عند علماء المصطلح يقصدون به ما سقط من أول إسناده رجل أو أكثر، أو بعبارة أخرى ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما نسبه التابعي للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعبر بقوله ما سقط منه الصحابي، ولكن هذا التعبير منتقد، وهذا تعبير صاحب البيقونية، ولكن هذا غير صحيح. ما سقط منه الصحابي هذا فيه انتقاد لا مجال لذكره الآن، لكن المصنف هنا لا يقصد هذا المعنى، لا يقصد المرسل أي الذي سقط منه الصحابي أو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقصد مطلق المنقطع، واضح؟ قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، فليس بحجة. مراسيل الصحابة اتفق العلماء على حجيتها. ما معنى مراسيل الصحابة؟ هو مرسل الصحابي ما رواه ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، واضح؟ وذلك ككثير من روايات ابن عباس. فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما يروي حديث نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. الحديث في البخاري من رواية عبد الله بن عباس، رغم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يولد أصلا في ذلك الوقت، لم يكن مولودا، فهو قطعا سمعه من إيش؟ من صحابي آخر. فإذا مرسل الصحابي هو ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، وهذا حجة. لماذا؟ لأنه قد رواه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بهم، لا يضر، واضح؟ فالصحابة رضي الله عنهم لا يروون إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكذبون في حديثه عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. طبعا عرفنا مراسيل الصحابة حجة، غير الصحابة يعني مراسيل التابعين ومن بعدهم، اختلف العلماء في حجيتها على خلاف طويل. ويرى الشافعية أنها ليس بحجة، رغم أن الإمام الشافعي له كلام في الرسالة فيه تفصيل، لا يرى عدم حجيتها مطلقا، واشترط شروطا لا مجال لذكرها الآن. ويرى بعضهم أنها حجة، يعني إذا روى الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو مكحول عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو غيرهم، فهذا يعتبر حجة. وهذا رأي الإمام أحمد، رأي الحنابلة في هذه المسألة، وأظن أيضا المالكية إن لم تخن الذاكرة. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، قولان عند العلماء، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. استثنوا من ذلك مراسيل سعيد، كل مراسيل سعيد مقبولة. إذا قال سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، جده الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، رفض أن يغير اسمه، فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد. الحزونة هي الشدة، يقول يعني بعد هذا ما كلنا فينا شدة. وسعيد رضي الله عنه ورحمه على جلالته وعظم قدره، لكن فيه شدة وفيه صلابة رحمه الله. سعيد كل مراسيل سعيد وجدت مسانيد، يعني متصلة، واضح؟ لذلك قالوا مراسيل سعيد صحيحة لا ترد. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، يعني العنعنة طبعا المقصود بها رواية الحديث بعن فلان عن فلان عن فلان، هذه العنعنة رواية الحديث بكلمة عن. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذه مسألة تسمى صيغ التحمل وصيغ الأداء، يعني كيف تروي عن شيخك الحديث. هنا قال إذا قرأ الشيخ الحديث يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، ما في مشكلة، والحدثني فلان أو أخبرني فلان. لكن إذا قرأ هو على الشيخ، إذا قرأ هو على الشيخ وهذا الذي يسمى العرض، العرض على الشيخ، فهذا يقول لا يقول حدثني الشيخ، إنما يقول إيش؟ أخبرني. طبعا هذا فيه خلاف، عند الحنابلة يجوز أن يقول إذا قرأ على الشيخ حدثنا أو أخبرنا، هذا المعتمد، وفي رواية في المذهب وفاق المتن، هنا وفاق المتن، لكن معتمد الحنابلة أنه لا فرق، إذا قرأت أنت على الشيخ أو الشيخ هو الذي قرأ فلا فرق في ذلك. والعلماء قديما كانوا يستعملون الصورتين، إلا أن الإمام مالك رحمه الله ما كان يحدث، كان يقرأ عليه فقط. ومن اللطائف أنه قد جاءه رحمه الله طالب حديث من خراسان، من بلاد خراسان، وقصد الإمام مالك ليقرأ عليه الموطأ، فالطالب قال اقرأ يا شيخ أنا أريد أسمع منك، فالإمام مالك قال لا أنا ما أقرأ. فالطالب يقول مذهبنا أنني لا يصح التحمل إلا إذا سمعت منك. قال ما لي شغل، مذهبك في ديرتك، أنا ما لي شغل. فرفع الطالب على الإمام مالك قضية عند قاضي المدينة، قال رفع عليه قضية يطالبه فيها بأن يحدثه بصوته. فاستدعى القاضي الإمام مالك ونظر في القضية وأثبت له الطالب أن أنا صرفت مال على الرحلة وأنا تكلفت، وإذا لم أسمع منه فأنا سأخسر، ما أستفيد شيء. فصدر حكم على الإمام مالك أن يحدثه، القاضي صدر حكم عليه أن يحدثه بالحديث، وفعلا حدث الإمام مالك خصوصا له، يعني خاص لهذا الطالب. أما غير ذلك كان يقرأ عليه قراءة، الموطأ وغير الموطأ كان يعرض عليه عرضا. الشاهد أن عند الحنابلة لا فرق، أنت سمعت من الشيخ أو أنت الذي قرأت على الشيخ تقول حدثنا أو أخبرنا بلا إشكال. وإن أجازه الشيخ، والإجازة من طرق التحمل، من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، يعني لا يقول حد أخبرني فقط أو يقول حدثني فقط، وإنما يقول إيش؟ أخبرني إجازة أو حدثني إجازة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في سؤال بالإنجليزي وبالعربي، يعني أي هنا يقول كيف نقيس التعارض الكتاب والسنة في قراءة سورة الفاتحة للمصلي في الصلاة الجهرية، أين التعارض؟ ما اتضح لي السؤال. يقول هل من الممكن أن توضح لنا أكثر لماذا لا يمكن أن يقع التعارض في الأفعال؟ لأن الأفعال كما قلنا لا تفيد العموم، الأفعال لا تفيد العموم، فلا تتعارض، يعني فعل لا يتعارض مع فعل آخر، يحمل هذا الفعل على خصوص حالته وهذا الفعل على خصوص حالته، فلا يكون هناك تعارض. واضح؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قاعدا وفي حديث آخر شرب قائما، هل نقول هذا تعارض؟ نقول لا. لماذا؟ احتمال أن هنا خصوصية، احتمال أن هذا كذا، احتمال كذا، فما في تعارض أساسا. ها؟ أي احتمال نسي، فلا يوجد تعارض، واضح؟ فالأفعال لا يؤخذ منها التعارض. يقول: مع وجود وسائل التواصل الحديثة، هل يمكن تصور وقوع الإجماع وخصوصا على عدم اشتراط انقضاء العصر؟ نعم، يمكن تصور ذلك، يمكن تصور ذلك مع وسائل التواصل الحديثة وغيرها. يقول: رجل سافر لغرض معين أو وظيفة معينة يشترط لها حلق اللحية، فماذا يفعل؟ هو حلق اللحية حرام ولا يجوز ذلك، ولا يعصى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يطلب الرزق منه، الرزق من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما التخفيف منها الأمر فيها أسهل، أمر في ذلك أسهل عند الحنابلة، أنه يكره أخذ ما دون القبضة، كراهة فقط. أما الحلق فهذا محرم، حلق اللحية محرم. أما إذا يعني ضيق على الإنسان أو كذا وأخذ من لحيته لدفع الضيق عنه والضرر، فهذا إن شاء الله أمره أسهل وأخف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.